إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح وما يتعلق به، شرع في بيان النوع الثاني وهو الحديث الحسن، وقال رحمه الله تعالى: وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. قوله عند الجمهور إشارة إلى أن هناك من يخالف في هذا، فأبو حاتم لا يرى الحجية بالحسن. قال السيوطي كما في التدريب: روى ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن، فقلت يحتج به؟ فقال لا. وقد وصف السيوطي هذا بالشدة، فقال قبل نقل عبارة أبي حاتم هذه عند تعريف الحديث الحسن: وفي تعريف الحديث الحسن ويقبله أكثر العلماء. قال السيوطي: وإن كان بعض أهل الحديث شدد فرد بكل علة قادحة كانت أم لا. ثم ذكر عبارة أبي حاتم عندما سأله ابنه فقال: سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن، فقلت يحتج به؟ فقال لا. جعل السيوطي رحمه الله هذا تشددا. والبخاري رحمه الله لا يرى الحجية بالحسن كما في توضيح الأفكار، وهذا القول أيضا هو قول أبي بكر ابن العربي، والجمهور على خلاف ذلك، والصحيح الحجية به. فصحيح الاحتجاج بالحديث الحسن كالصحيح، وهذا عند جمهور أهل العلم. والحق أننا يمكن أن نراجع فيما نقل عن علمائنا رحمهم الله عن أبي حاتم وعن البخاري وعن كثير من المتقدمين، لأن الحسن لم يكن قد تحرر بالمعنى الاصطلاحي الذي هو عليه اليوم. فمن أجل أن نعرف ما قصدوه، علينا أن نعرف ما معنى الحسن عندهم، لأن الترمذي رحمه الله تعالى كما سيأتي شهر الحديث الحسن واعترض عليه في تعريفه. والحق أنه لا مشحة في الاصطلاح، وأنه لا يعترض على تعريف عالم بتعريف عالم. فإذا كان الترمذي يرى أن الحسن على حسب ما عرفه فهذا مسلم له، لا أن نقول ولكن فلانا عرف الحسن بغير ما عرفته به، هذا اصطلاحه وهو موكول إلى اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح. فالأمر لم يكن محررا، البخاري شيخ الترمذي، وأبو حاتم من علماء هذا الفن الفحول ومن النقدة الجهابدة. وقوله وقد قال إسناده حسن فقال له ولده يحتج به؟ قال لا، يحتاج إلى معرفة الحسن عنده، كما سيأتي أن العلماء عندما قسموا الأحاديث قسموها أولا إلى صحيح وضعيف، وأما ما يتعلق بالحسن فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. وعلينا أن نلحظ أمرا مهما، وأن نجتهد في تحريره، وأن نتوقع الوقوع فيه، فإنه ضحض مزلة تذلق فيه الأقدام. الحديث الحسن بقسميه، الحسن لذاته والحسن لغيره. معترك أولئك الذين يقولون بمنهج المتقدمين، فهنالك من يقول، فقد ظهر ذلك في أوائل القرن الهجري الخامس عشر، هنالك من يقول بما يسمى بمنهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وأسقطوا كل ما كان بعد القرن الرابع الهجري، أسقطوا كل ما كان هنالك ولم يعتدوا به، وقالوا نعود إلى ما كان عليه المتقدمون، وأهدروا جهود العلماء في عشرة قرون. وقد ظهر ذلك في إبان الحملة على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالحديث الحسن بقسميه، معترك أولئك الذين يقولون بمنهج المتقدمين، فقد قسموا الأمة إلى متقدمين ومتأخرين، وألغوا عشرة قرون من حياة الأمة، وزعموا أن علماء الأمة من القرن الخامس إلى الآن انحرفوا في الاصطلاح عما كان عليه المتقدمون. لم ينجو منهم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، فقد زعموا أنه لم ينجو تماما من أثر العلوم العقلية على علوم الحديث. وأما الحافظ ابن حجر فإنهم زعموا أنه قام بتطوير المصطلحات الحديثية، وأنه استلب الناس حقهم، ونظر في هذا العلم نظرة لم يقل بها واحد ممن تقدم. كذا قالوا، ردوا تصحيح وتضعيف العلماء الذين زعموهم من غير المتقدمين، اتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي والعراقي وابن حجر وغيرهم بتهمة مخالفة منهج المتقدمين، وصنيعهم يدل على أنهم يتهمون علماء الأمة من القرن الخامس إلى عصرنا هذا بعدم فهم كلام المتقدمين، أو أنهم فهموه وخالفوا، لا ثالث. فهذا الذي قالوه لا يخرج عن أحد هذين، إما أن العلماء على مدار عشرة قرون من تاريخ الإسلام لم يفهموا كلام من تقدمهم ولم يعرفوا منهجهم، أو أنهم عرفوه وخالفوه قصدا. وأما هؤلاء الذين يقولون بهذا الذي زعموه من منهج المتقدمين والمتأخرين، فهم الذين فهموا كلام المتقدمين، وهم الذين نصروه وأذاعوا به. وأما العلماء على مدار عشرة قرون فلم يفهموا، حتى خلق هؤلاء ربنا تبارك وتعالى، ففهموا ما لم يفهمه من تقدمه، وعرفوا ما لم يعرفوه، ونصروا منهج المتقدمين الذي حاد عنه من جاء من العلماء بعد القرن الرابع. هؤلاء متخبطون في بيان اصطلاحهم المحدث، ما هو منهج المتقدمين وما هو منهج المتأخرين. قال أحد رموزهم وحمزة مليباري في إجابة له عن سؤال، ولم يسبقنا أحد باستخدام هذا المصطلح في المجال الذي نحن بصدده، يعني منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، هم مضطربون في ذلك اضطرابا كبيرا، لا يستطيعون الاتفاق على تحديد زمني ينتهي عنده المتقدمون ويبدأ بعده المتأخرون، وهم في خبط وخلط، وليس هنالك تحديد زمني قاطع بحيث يمكن أن نفرق بين المتقدمين والمتأخرين. هذا الاصطلاح وهو منهج المتقدمين والمتأخرين لم يظهر إلا في أوائل القرن الخامس عشر الهجري، هو منهج مدمر محدث بدأ ظهوره في بداية الهجوم على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كأنما اتخذوه مطية من أجل إسقاط الشيخ رحمه الله تعالى وهيهات. وهؤلاء منهم من هو بمكة، ومنهم من هو بالقاهرة، ويشربون على الناس ويتدسسون حتى في كلامهم، لا يكون كلامهم عن منهجهم هذا المدمر واضحا، ولكنهم معروفون فاحذروهم. هذا النوع الذي هو الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. المشكلة التي يعاني منها العلم الشرعي في هذا الزمان بحدة، المشكلة أن الملكة التي يتيها الله تبارك وتعالى العالم الذي يزاول علمه، هذه الملكة لا يمكن أن يعبر عنها في كثير من الأحايين، فأنت تجد العالم من علماء الحديث من الجهابذة النقاد إذا سئل عن الحديث حكم عليه، وهو قد لا يستطيع أن يبادرك بمسوغات الحكم لأول وهلة. تستطيع أن تتصور ذلك بتصور تمكن كل مزاول لعلم في علمه. الطبيب الحاذق الذي له خبرة وعنده ملكة في فنه، إذا رأى المريض من غير أن يفحصه يمكن أن يحدثك بعلته، فإذا طلبت منه برهانا لم يسعفه الكلام، ولكن إن أحالك على الفحوص وأحالك على البحث جاء هذا مطابقا للذي قاله، فمن أين؟ الملكة في العلم. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: عسر التعبير عنه عن الحديث الحسن، وعسر ضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، فهو يمكن أن يحكم على الحديث ولكن لا يستطيع أن يعبر عن مسوغات الحكم، كما يقول هذا حديث حسن، وكما وصف العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الذهبي في الموقظة وفي تحرير معناه اضطراب، في تحرير معنى الحديث الحسن اضطراب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تجشم كثير منهم حده، يعني تكلف أن يعرفه تعريفا جامعا مانعا، فقال الخطابي: الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، لأن الخطابي يقول في تعريفه للحديث الحسن: وعليه مدار أكثر الحديث. فاعترض ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: هذا الذي ذكره ليس مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال الذهبي رحمه الله تعالى عقب تعريف الخطابي هذا كما في الموقظة، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. قال: فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. قال: وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب والحسن ذا مرتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. فذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا بعد أن ذكر تعريف الخطابي، وذكر الحافظ ابن كثير وهو يختصر علوم الحديث لابن الصلاح، ذكر تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. وكما مر التوجيه في نحو أنها تأتي باللغات الثلاث، ويروى من غير وجه نحو ذلك، نحو ذلك، نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي، هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا يعني التعريف الذي ذكره ابن الصلاح للحديث الحسن منقولا عن الترمذي رحمه الله. قال: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال، وأين إسناده عنه؟ فاستنكر الحافظ ابن كثير أن يكون هذا التعريف من لدن الترمذي وأنه قال، ثم زاد في الاستنكار فقال: ففي أي كتاب له قال، وأين إسناده عنه؟ وقوله هذا رده الحافظ العراقي فقال: وهذا الإنكار يعني من ابن كثير عجيب، فإن هذا التعريف للترمذي في آخر العلل التي في آخر الجامع. قال: وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر، يعني ابن كثير، وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، يعني هذا أمر مستفيض مشهور، فكيف ينكره ابن كثير؟ وابن كثير رحمه الله سأل عن الكتاب، ففي أي كتاب له قال، وأين إسناده عنه؟ فذكر العراقي الكتاب وقال: هي في آخر الجامع، وهو سنن الترمذي. ثم ذكر اتصالها للناس من طريق عبد الجبار ابن محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي، وأنها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلت إليهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في روايته عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليست في روايته عن أبي علي السنجي، وليست في روايته عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي. قال: ثم اتصلت، يعني رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي التي فيها العلل، اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا، يعني إلى زمان العراقي بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وكلام الترمذي ثابت في سننه المطبوعة، ونصه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، يعني على حسب اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا يعترض عليه بتعريف عالم سواه للحديث الحسن، لأنه لم يقل هذا هو تعريف الحديث الحسن عند المحدثين قاطبة، وإنما يقول عندنا، فهو عندنا أي عند الترمذي حديث حسن. وقال العراقي بعد نقل عبارات الترمذي: فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي: إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان له ذلك. على هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام، وهذا كلام متين جدا يسلم به تعريف الترمذي للحديث الحسن من الإيراد والاستشكال والطعن. عندنا قوله رحمه الله تعالى ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني من طرق ضعيفة لم يشتد ضعفها، فضعيف مع ضعيف مع ضعيف يكون صالحا للحجية شريطة أن لا يكون الضعف لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب أو ما أشبه، فكثرة الطرق حينئذ لا تزيد الحديث إلا ضعفا. وأما إذا كان الضعف للوهم أو لسوء الحفظ أو ما أشبه فإنه إذا كثرت الطرق تقوى بها. وقد احتج الشيخ الألباني رحمه الله بقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فقال هذا دليل على أن الضعيف مع الضعيف ينجبر، فقد جعل الله المرأتين مقام الرجل، فضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى درجة الحسن، لكن بشرط أن لا يشتد ضعفه، فلو اشتد ضعفه فلا يرتقي إلى درجة الحسن. ولعل الشيخ لم يسبق إلى هذا الكلام وإلى الاستشهاد بقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فقال هذا دليل على أن الضعيف مع الضعيف ينجبر، وهو استدلال حسن جدا. قال ابن الصلاح ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، يعني يزيله مجيئه من وجوه بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، يعني من أهل العدالة، وإنما دخل الخلل من قبل الحفظ. فإذا رأينا ما رواه من هذا حاله قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك أيضا، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. والحسن لغيره هو الضعيف ضعفا ينجبر إذا تعددت طرقه، سواء كانت الطرق الأخرى مثله أم أقوى منه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن مما ينبغي ذكره أن الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينهما أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد، عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط وحتى لا يقع في التفريط، وهذا أمر صعب قل من يصبر عليه وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء، والله يختص بفضله من يشاء. وصدق الشيخ رحمه الله تعالى فإن أقواما قد أنكروا الحديث الحسن جملة وردوا الحسن لذاته والحسن لغيره كذلك، كما مر ذكر ذلك في من يزعمون أنهم يأخذون بمنهج المتقدمين مع أنهم مضطربون في ذلك لا يستطيعون الاتفاق على تحديد زمني ينتهي عنده المتقدمون ويبدأ بعده المتأخرون، ونسخوا علم علمائنا من علماء الحديث على مدار 10 قرون، وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله، كما قال أحد رموزهم وهو حمزة مليباري في إجابة له عن سؤال قال: ولم يسبقنا أحد باستخدام هذا المصطلح في المجال الذي نحن بصدده، يعني منهج المتقدمين والمتأخرين. ويقال لهؤلاء: خذوا بابا من أبواب الفقه واطرحوا الأحاديث الحسنة التي أسست عليها الأحكام، ثم أخرجوا لنا فقه. لن يخرجوا شيئا هؤلاء الذين يريدون أن ينسقوا علم علمائنا على مدار 10 قرون، يتخبطون ولا يتبعون السنن الأحمد. ومعلوم أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد رد عليه قوله أنه في عصره لا تصحيح ولا تضعيف، وإنما يرجع إلى أقوال المتقدمين. فهذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح قد رد عليه في حينه وبعد حينه إلى يوم الناس هذا، ولم يعمل به أحد يعتد به من علمائنا حتى نبغت هذه النابغة وخرجت هذه الزعانف فادعت الأخذ بذلك المنهج، وهم يقولون قولا عجبا وقد جاءوا شيئا إدا، وإنما هو الخبط والخلط وتفريغ دين الله رب العالمين من محتواه، وإلى الله المشتكى والله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن اعترض على تعريف الترمذي الذي ذكره عنه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث وهي المعروفة بالمقدمة، فقال: هذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال؟ وفي كتاب العلل وهو في آخر الجامع. قال: وأين إسناده عنه؟ وإسناده موجود قائم، وقد ذكره العراقي كما مر نقل ذلك عنه. قال: وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح. قول ابن كثير رحمه الله هذا مدفوع لأن التعريف لم يفهم من ما صنع الترمذي في جامعه، وإنما نص عليه نصا كما في كتاب العلل. قال: أعني ابن كثير رحمه الله، فإنه يعني الترمذي رحمه الله يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا كله يريد أن يستدل به رحمه الله تعالى على أن التعريف المنسوب للترمذي ليس له، وهو له بيقين كما مر ذكر ذلك إسنادا ووجودا. قال الحافظ ابن كثير يذكر تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو هو ابن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين. قال العراقي في شرحه: أراد المصنف ببعض المتأخرين أبا الفرج ابن الجوزي، فإنه قال هكذا في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة. كل هذا ينصب على تعريف ابن الجوزي رحمه الله تعالى للحديث الحسن، فقد قال: هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، وهو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. اعترض ابن دقيق رحمه الله على ذلك فقال: هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، لأنه يقول فيه ضعف قريب محتمل. ما ضابط المحتمل من غير المحتمل؟ لا ضابط، فحينئذ لا يصلح أن يكون هذا حدا ولا تعريفا. ثم قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: وكل هذا يعني ما مر من تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي، كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال ابن كثير رحمه الله معترضا: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم، لأنه رحمه الله تعالى قد نفى أن يكون ذلك من كلام الترمذي أصلا، ثم إنما ذكره الترمذي لو كان تعريفا للحسن عاما لكان غير جامع ولا مانع، لأنه يقول أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، والصحيح كذلك، بل إن الضعيف الذي ليس بمنكر ولا موضوع يكون كذلك، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فإذا التعريف لو انصب على الحديث الحسن بالمعنى العام لعورض وأورد عليه الإيراد من بعد الإيراد، ولكن كما مر هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله تعالى، ولا مشاحة في الاصطلاح، وعليه فلا يعترض عليه بتعريف عالم غيره، فيقال: ولكن فلانا عرفه بكذا لأنه لم يقل إنه تعريف للحسن عام، وإنما كما مر ذكر ذلك لو قلت إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان لك ذلك. وهذا ما ذكره أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي ونقله العراقي رحمه الله تعالى، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي، وهذا كلام اليعمري، لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام، وعليه فلا يورد عليه أي إيراد، وإنما هذا اصطلاحه في كتابه رحمة الله عليه. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر القسم الأول من قسمي الحديث الحسن، ثم قال إنه على هذا القسم يتنزل تعريف الترمذي، ثم قال: والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. وهذا كما ترى تعريف الحديث الحسن لذاته، فكأن الترمذي رحمه الله تعالى أراد الحسن لغيره، وكأن الخطابي رحمه الله تعالى أراد الحديث الحسن لذاته. وأنت تدري أن شروط الصحيح هي العدالة والحفظ واتصال الإسناد مع عدم العلة وعدم الشذوذ، فالحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهذه خمسة شروط: العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم العلة وعدم الشذوذ. تأمل الآن في القسم الثاني أن يكون راويه أي راوي الحديث الحسن من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. إذن العلة إنما وقعت في الحفظ لا في العدالة، فهو مشهور بالصدق والأمانة، وهذا شرط العدالة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، وكأن ابن حجر رحمه الله تعالى استشف من هذا ما قاله بعد في تعريف الحديث الحسن بنقل العدل الذي خف ضبطه. يقول الخطابي: ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا. وهذا كله هو شرح ابن الصلاح لما يتنزل عليه كلام الخطابي. قال: ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، ولا يعد ما ينفرد به، أي الراوي الذي ليس كرجال الصحيح في الحفظ والإتقان وهو مشهور بالصدق والأمانة، لا يعد ما ينفرد به منكرا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. فكأن الترمذي أراد نوعا، وكأن الخطابي أراد نوعا آخر. فكأن الترمذي أراد بتعريفه للحسن كما في آخر العلل، وهي في آخر الجامع وهو سنن الترمذي، أراد تعريف الحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق حتى يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وأما الخطابي فكأنه أراد تعريف الحديث الحسن لذاته. قال العراقي رحمه الله تعالى في نظمه لما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. قد بان لي فيه بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا، ولا بنكر أو شذوذ شملا، والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. فجمع لك ما قاله ابن الصلاح في هذه الأبيات: الحسن المعروف مخرجا، وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، أي عرف الحديث الحسن حمد هو الخطابي رحمه الله. وقال الترمذي: الحديث الحسن ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد، يعني قد قام الترمذي نفسه بتحسين بعض من فرد به بعض رواته. وقيل في تعريف الحسن أيضا، وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وهو تعريف ابن الجوزي، وما بكل ذا حد حصل. هذا اعتراض ابن الصلاح، قال: ما بكل هذه التعريفات حصل لنا حد منضبط لتعريف الحديث الحسن. ثم قال: وقد أعملت الفكر فيه، فبان لي فيه شيء بإمعان النظر. قد بان لي فيه بإمعان النظر أن له، أي أن للحديث الحسن قسمين، كل قد ذكر، أو كل واحد من الخطابي والترمذي من العالمين ذكر قسما وزاد كونه ما عللا، ولا بنكر أو شذوذ شملا كما مر، والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حدية وإن يكن لا يلحق. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين ونحوهم. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. كلام أبي عمرو رحمه الله تعالى في تمثيله بهذا الحديث قال: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. تمثيله رحمه الله تعالى بذلك رد، فحديث الأذنان من الرأس حديث صحيح، وقد أدرجه الشيخ الألباني رحمه الله متتبعا طرقه ذاكرا شواهده والمتابعات في السلسلة الصحيحة، وقال: بل الحديث صحيح، فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف، فهي مما يقوي بعضها بعضا، بل إحداها صحيح الإسناد، وقد حسنه ابن حجر بالطرق في النكت. فإذا ليس كما قال أبو عمرو رحمه الله تعالى، بل إن الشيخ شاكرا رحمه الله تعالى قال: الذي يبدو لي في الجواب عن هذا أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن ويروى من غير وجه نحو ذاك أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ غريبا، وإنما يريد أن لا يكون معناه غريبا بأن يروى المعنى عن صحابي آخر أو يعتضد بعمومات أحاديث أخر أو بنحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا. وقد تعقبه الشيخ الألباني بقوله: بلى، قد يكون مع ذلك غريبا، لأن الغرابة حينئذ نسبية، فالغرابة قد تكون في أصل الإسناد وقد لا تكون، قد تكون غرابة نسبية وقد يكون التفرد مطلقا، وقد يكون نسبيا، قد تكون الغرابة غرابة مطلقة إذا كانت في أصل الإسناد، وقد تكون الغرابة نسبية كما أشار إلى ذلك متعقبا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال: بلى، قد يكون مع ذلك غريبا، لأن الغرابة حينئذ غرابة نسبية. لما ذكر رحمه الله تعالى ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة قال: وفي كلامه رحمه الله حق كثير، قال: الحديث إذا كان الضعف فيه من قبل راويه المتهم في عدالته، كأن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو كان متروكا، فهذا لا تنفعه كثرة الطرق، بل لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفا ووهنا. ولذلك يقول: إنما ينفع، يعني كثرة الطرق، إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح. الذي يعترض عليه الشيخ رحمه الله هو الإطلاق، وإلا فإنه عند التفصيل سنجد أن كثرة الطرق تضر كما أنها تنفع في حال كون الراوي سيء الحفظ أو كان به وهم، فإنه ينفع حديثه كثرة الطرق حينئذ. وأما إذا كان متهما بالكذب أو كان متروكا، فإن كثرة الطرق لا تزيده إلا ضعفا ووهنا. إذن فالمعترض عليه هنا الإطلاق، وأما التفصيل ففيه حق وباطل، فيه صواب وخطأ. قال: وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم. فالخطأ في الإطلاق أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح. فإنه إذا كان، وفصل رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة تماما بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم، وهذا واضح. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، لأن ابن الصلاح رحمه الله ذكر ذلك في علوم الحديث في المقدمة، قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري، وكذا في كلام من بعده كالدارقطني. الذهبي رحمه الله تعالى عرض في الموقظة للحديث الحسن، قال رحمه الله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، ثم لا يطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. قال: فأنا على إياس من ذلك، أي على يأس منه أن تكون هنالك قاعدة للحسن تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. قال: أنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصح ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، وهذا حق. لا يعني هذا أن علماءنا من المحدثين من المتقدمين والمتأخرين المعاصرين يتذبذبون في الحكم على الأحاديث، حاشا وكلا، بل هم على يقين من قواعدهم. ولكن كما قلت لك آنفا، الملكة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى العالم المزاول لعلمه الذي يعمل به، هذه الملكة، وقد دلنا على ذلك، هذه الملكة يستطيع بها العالم أن يأتي بما يشبه الإلهام، دلنا على ذلك أبو حاتم رحمة الله عليه، فقد ذهب إليه رجل يوما فقال: هذه الأحاديث التي تعرض عليكم معشر المحدثين فتقولون هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا حسن، هذا كذا، من أي إلهام هو؟ فقال: أدلك، إيت بالصحيفة فارقم فيها 10 أحاديث بأسانيدها، ثم انسق منها نسخا، واذهب بنسخة إلى أبي زرعة، وبنسخة إلى فلان وفلان وفلان من النقدة الجهابذة، والأحاديث هي هي، في 10 أحاديث رقمها الرجل بأسانيدها ومتونها في صحيفة، وناول أبا حاتم رحمه الله نسخة، وذهب إلى من سمى أبو حاتم رحمة الله عليه وعليه ولم يعلمه، وإنما قال: ما الحكم على هذه الأحاديث؟ اكتب لي درجة كل حديث والحكم عليه بعقبه. ثم أتى بتلك النسخ إلى أبي حاتم، فإذا الكلام يكاد يكون متطابقا من غير تواطؤ، فقال: من أين؟ قال: سبحان الله، الرجل يعاشر الرجل 10 أعوام، يعرف مدخله ومخرجه، ويعرف صحوه ومنامه، ويعرف ضحكه وبكاءه، ويعرف جده ودعابته، ويعرف ما يكون من شأنه، ويعرف كتابته ويعرف نفسيته ويعرف أخلاقه ويطلع على سائر أحواله، ثم يأتيه منه كتاب بعده فيقول هذا الكتاب مزور عليه، وهذا لا يشبه كلامه، وهذا ليس من مادة خطابه، وهذا ليس من أخلاقه، وهذا مما لا يتسق مع ما يقول به. فإذا كان ذلك في المعاشرة مع آحاد الناس فكيف برسول الله؟ والمحدثون هم عشراء رسول الله الذين يعاشرون صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة ويعرفون كلامه، فإذا زور عليه أحد المنحرفين كلاما ودسه عليه استخرجوه بالمناقيش وقالوا هذا ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الملكة التي هي عند أهل كل علم يزاولونه ويخلصون في تعلمه والعمل به، هذه الملكة يغفلها كثير من المنحرفين عندما ينظرون في القواعد مجردة ولم تتحصل لهم الملكة في العلم الذي يزاولونه فينكرون، كالذين يقولون بمنهج المتقدمين والمتأخرين ويريدون أن ينسقوا علم الأمة. وكما مر تستطيع أن تلقم الواحد منهم حجرا، فإن كثيرا من الأحكام في كل أبواب الفقه إنما أسست على الأحاديث الحسنة، فقل له خذ بابا من أبواب الفقه وفرغه مما أسس على الحديث الحسن من أحكام ثم أتنا بفقه ولننظر، ومعك 10 أعوام بل 20 عاما بل إلى أن يقضي الله فيك بقضائه ولن يأتي بشيء. هؤلاء لا يلتفت إليهم إلا من في قلبه مرض، أو إلا من كان مغفلا يقع في أحبولة هؤلاء. وأما علماؤنا من أهل الحديث من المعاصرين وممن كان قبلهم إلى القرن الرابع، وهو القرن الذي يريدون أن ينسخوا علم الأمة بعده، حتى إنهم طالوا بجرحهم وبردهم لكلامه، طالوا الخطيب البغدادي الذي قالوا فيه ما من مشتغل بالحديث إلا وفي عنقه منا، لأن الخطيب رحمه الله تعالى لم يدع علما من علوم الحديث إلا وكتب فيه مصنفا صغيرا كان أم كبيرا رحمه الله. إذن لابد من معرفة هذا. والذهبي رحمه الله تعالى يقول الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، هذا شيء ينقدح في نفسه كما مر في بداية مبحث الحسن من كلام ابن كثير تلخيصا لما قاله ابن الصلاح، قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في حقيقة الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي. تأمل، وهو يشير إلى الملكة الحديثية عند المحدث عند الجهبذي من علماء الحديث، قال شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وهذا حق لا مرية فيه. قال الذهبي رحمه الله تعالى إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، وهذا الضعف يجعل الحافظ من الحفاظ يستضعفه عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، وضعف نسبي، يعني لا يمكن أن تقول هذا الضعف فيه بالنسبة لما دونه من الضعيف حتى ولو كان حسنا لغيره، لا يمكن أن تقول إن الحسن الذي يتقاصر عن رتبة الصحيح ففيه ضعف بالنسبة لما تحته، لا يقول بهذا عاقل. ولذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك بالنسبة للصحيح لصح باتفاق. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بعد أن ذكر الحديث الصحيح وفروعه: فإن خف الضبط مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. فتعريف الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، بنقل العدل الذي خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا. وقد نبهت قبل على أن خطأ في التعريف يرتكبه من يأخذ تعريف الحافظ رحمه الله مقيسا على تعريف الصحيح، فالصحيح ما صح بنقل العدل الضابط، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى العدل الضابط. في الحديث الحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، بعضهم يقول عن مثله، فيشترط في الحديث الحسن لذاته أن يكون كل رواته قد خف ضبطه، لا ليس كذلك. وأما أن يكونوا من أهل العدالة والضبط بتمام الضبط فهذا لا بد أن يتوفر في كل طبقات الإسناد، في كل الرواة في الحديث الصحيح مع اتصال الإسناد وعدم العلة وعدم الشذوذ. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حواشيه على النزهة بعد أن ذكر تعريف الحافظ ابن حجر للحديث الحسن، قال: هذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. قال: هذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح إلا أنه خف ضبط أحد رواته لا عن مثله إلى منتهى، كما تقول في الحديث الصحيح العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، فهو الذي خف ضبط أحد رواته مع توفر بقية شروط الحديث الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وقد اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا، وأنت إذا حفظت هذا سهل عليك التوفيق بين من يقول في حديث ما إسناده حسن ومن يقول فيه ضعف، فهو حسن باعتبار أنه فوق الضعيف، وهو فيه ضعف بالنظر إلى أنه دون الصحيح. إذن فالقوة والضعف نسبيتان، قوة نسبية وضعف نسبي. قال: ولذلك قال الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، فوقع بين هاتين الدرجتين بين الصحة والضعف، فارتقى عن درجة الضعيف ولم يلحق بدرجة الحديث الصحيح. قال: ومما سبق يتبين أن الضعف نوعان: الأول يجعل الحديث الحسن دون الصحيح ولكن يحتج به، كما مر أن ذلك هو قول جمهور أهل العلم أن حجية الحسن كحجية الصحيح، ولذلك يتكلمون عن المقبول، لأن المقبول يشمل الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره، وهو الحديث الحسن لذاته الذي اعتضد بما يقويه حتى ارتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره، فالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره كل ذلك من المقبول فيحتج به، فإذا كان الحديث حسنا فهو مما يحتج به. وأما إذا وقع التعارض ولجأنا إلى الترجيح، فلا يقدم الحسن على الصحيح، هذا عند التعارض. وأما عند عدم التعارض فالحجية بالحسن قائمة، وأنت خبير بأن حديث الآحاد الذي هو مقابل للمتواتر تؤخذ منه العقيدة، لا كما يقول الزائغون المنحرفون الذين يقولون إن أحاديث الآحاد لا تفيد شيئا في الاعتقاد، وهذا خطأ كبير. بل حديث الآحاد إذا كان ثابتا فإنه تؤخذ منه الأحكام وتؤخذ منه العقائد أيضا. ولما ادعوا ما ادعوه وقالوا لا نثبت العقائد إلا بما تواتر، نفوا كثيرا من العقائد الثابتة التي أثبتها علماؤنا رحمة الله عليه مؤسسة على أحاديث الآحاد. وحديث الآحاد ما ليس بمتواتر، فمنه ما هو متفق عليه ومنه ما هو متفق عليه قد احتف واحتف بالقرائن، ومنه يعني من أحاديث الآحاد أيضا ما هو مقبول وكان حسنا لغيره، فهذا أيضا من قسم الآحاد لأنه ليس بمتواتر. فهؤلاء لما جانبوا أحاديث الآحاد وقالوا لا نأخذ منها الاعتقاد ونفوها، سقطت عندهم أمور من أمور الاعتقاد كثيرة، إنما أسسها علماؤنا عليهم الرحمة على أحاديث الآحاد الثابتة المقبولة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى مما سبق يتبين أن الضعف نوعان: الأول يجعل الحديث الحسن دون الصحيح، الضعف النسبي يعني هو بالنسبة للصحيح ليس هناك فهو دونه، فهذا الضعف يجعل الحديث الحسن دون الصحيح ولكن يحتج به. والآخر من نوعي الضعف يجعل الحديث ضعيفا لا يحتج به. قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمييز أحد النوعين عن الآخر هو من أدق علوم الحديث وأصعبها، وذلك لصعوبة تحديد نوع ضعف الراوي، هل هو يسير فيكون حسنا أو كثير فيكون حديثه ضعيفا، فلا جرم أن تختلف فيه آراء العلماء، بل رأي العالم الواحد كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي. فهذا تأويل قول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، فلا تستنكر منه شيئا، لأنه يقول رحمة الله عليه: تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه وهذا حق. ثم بين فضم كلامه هذا، فهو شرح لما سبق، ضمه لما قبله، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، وهذا هو النوع الأول من نوعي الضعف في الحديث الحسن، وهو ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في قوله: وضعف يجعل الحديث حسنا دون الصحيح ولكن يحتج به. وأما القسم الثاني فهو ما ذكره الحافظ الذهبي ودل عليه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، أي نوه الترمذي بذكر الحديث الحسن، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. فعقب الشيخ شاكر رحمه الله تعالى قوله: ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري، لأن الذي يفهم لأول وهلة أن أحمد رحمه الله من شيوخ الترمذي. قال: تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلق أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا، وعبارة ابن الصلاح هنا أجود، فهذا ما ذكره المختصر ابن كثير رحمه الله. وأما الأصل الذي اختصره وهو كلام ابن الصلاح فهو: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. فهذا أدق، لأن كلام ابن كثير رحمه الله يوهم أن أحمد من شيوخ الترمذي وليس كذلك. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وقد ثبت أن أئمة الحديث وأعلامه قبل الإمام الترمذي كانوا يطلقون لفظ الحسن، ولكنه لم يظهر من إطلاقهم قصد المعنى الاصطلاحي الذي جرى عليه المتأخرون، فستجده في كلام من قبل الترمذي، ولكن لا على الاصطلاح الذي صار إليه المتأخرون. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، إنما هو الإمام الترمذي رحمه الله. كلام شيخ الإسلام صواب لا يدفع، وإن حاول دفعه أبو غدة وتلميذه محمد عوامة فأراد شيئا أحبط الله تبارك وتعالى هذا الشيء عليهما، وانتصب لهم الأئمة من المعاصرين فردوا ما تكلموا به. كلام شيخ الإسلام صواب لا يدفع، ولم يكن أحد قبل الترمذي يستجيز أن يوجب أو يستحب شيئا بحديث ضعيف. هذا كلام متين جدا، لأنهم يقولون لم يكن هنالك ما يقال له الحسن بالمعنى الاصطلاحي، الأحاديث صحيح وضعيف، وليس هنالك ما يقال له الحسن بالمعنى الاصطلاحي. فيقال لهؤلاء: وهل كان أحد قبل الترمذي وفي عصره يستجيز أن يوجب شيئا بحديث ضعيف؟ لأنهم قالوا هذا الذي قالوا إنه حديث حسن بالمعنى الاصطلاحي هو من الضعيف بالمعنى الأول عند المتقدمين. فيقال لهم: وهل كان أحد من العلماء يستجيز أن يوجب شيئا أو يستحبه بحديث ضعيف؟ هذا لم يكن. شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال إن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، إنما هو الإمام الترمذي رحمه الله، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله صواب لا يدفع كما قال رحمه الله. ويطالب من يشغب على كلام شيخ الإسلام بأن يأتينا بهذا التقسيم لأحد قبل الترمذي، وإنما ذكر العلماء قبل الترمذي كما ورد ذلك في كلام شيخه البخاري، وفي كلام شيخ شيخه علي بن المديني، وفي كلام من قبلهم ورد ذكر الحسن. ومع ذلك هل كان الحسن المذكور بالمعنى الاصطلاحي الحادث؟ إنما دل على ذلك وشهره ونوه به أول مرة الإمام الترمذي كما قال العلماء، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكما ذكر شيخ الإسلام كان الضعيف عند السلف على قسمين: الأول متروك لا يجوز العمل به، والثاني يجب العمل به، وهو المسمى بالحسن عند المتأخرين. ويرى الذهبي أن السلف كانوا يدخلون ذلك في الصحيح، يعني لم ينصوا على فصله. الذين يريدون أن يدفعوا هذا التقسيم والذين يشغبون على الحسن، ما الذي يريدون؟ يريدون أن يؤسسوا في الأمة أن الحديث الضعيف قال به في الأحكام واستعمله في غير الأحكام الأئمة المتقدمون، ويقولون لم تكن الأحاديث عندهم إلا ما صح وما ضعف. إذن فإذا قالوا، وتأمل في هذا، إذا قالوا إن الحديث الضعيف مقدم عندهم على آراء الرجال، فيعنون بذلك أنهم يأخذون بالحديث الضعيف بالمعنى الاصطلاحي الحاد، وهذا والله من الظلم البين ومن الجور المبين. تلك إذا قسمة ضيزى. لماذا؟ لأنهم يحاكمون المتقدمين من العلماء إلى مصطلحات المتأخرين في باب، وينأون بالمتقدمين عن تلك المصطلحات في باب آخر، فيقولون إنهم قالوا الضعيف بالمعنى الاصطلاحي الحادث. ولكن تأمل في كلام علمائنا عليهم الرحمة، شيخ الإسلام يقرر أن الضعيف عند السلف على قسمين: الأول متروك لا يجوز العمل به، والثاني يجب العمل به، وهو المسمى بالحسن عند المتأخرين. ويرى الذهبي أن السلف كانوا يدخلون ذلك القسم في الصحيح، فكان الصحيح صحيحا وحسنا بالمعنى الحادث عند المتأخرين، وأما الضعيف فضعيف مردود. فإذا قال الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي إنه يستحب العمل بالضعيف إذا لم يجد شيئا سواه ولا يلجأ إلى آراء الرجال، فالمعنى أنه يذهب إلى ما عرف بعد بالحديث الحسن الذي يحتج به، كما ترى هذا لائحا واضحا في كلام شيخ الإسلام وفي كلام الذهبي وفي كلام جماهير المحدثين رحمة الله عليه. إذن ليس كما قالوا، بئس ما قال أبو داود من مضان الحديث الحسن كذا قال. قال: ومن مضانه، يعني الحديث الحسن، سنن أبي داود. قال: روينا عنه أنه قال، وقد قال ذلك في رسالته إلى أهل مكة، قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قال، يعني ابن الصلاح، وروي عنه، يعني قال ابن الصلاح وروي عن أبي داود أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قال ابن كثير: ويروى عنه أنه قال، أي عن أبي داود أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. هذا على مختارة كما تعلم، لأنه قال: إننا لا نجترئ ولا نستجيز لأنفسنا ولا لأحد. هذا كلام ابن الصلاح، أن نصحح أو نضعف، إنما نصير إلى ما في الصحيحين، وما كان في غيرهما فننظر في أقوال العلماء المتقدمين، لا على المعنى الذي صار إليه من أتى بعده، وقد نوزع في ذلك، وليس كلامه بمعمول به ولا ملتفت إليه. والعلماء رحمة الله عليهم تكلموا عن المتمكن المتأهل الذي حاز الأدوات التي يستطيع بها النظر في المتون والأسانيد، مع جملة الشروط أنه له أن ينظر في المتون وفي الأسانيد، وأن يحكم بالصحة أو الضعف أو ما بين ذلك. فابن الصلاح يمشي على مذهبه، يقول: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود، لأنه لا يستجيز لأحد أن ينظر في هذا الحديث متنا وإسنادا للحكم عليه. قال ابن كثير: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، له كتاب في ذلك مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقول أبي داود: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ يسأل، يعني قوله هذا وما سكت عنه فهو حسن، هل هذا ينصب على السنن، سنن أبي داود فقط، أو مطلقا فكل ما سكت عنه فهو حسن عنده؟ قال: هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. قال العراقي: وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مضان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ يعني هذا التساؤل، هل هو في السنن فقط أو مطلقا؟ يقول: لماذا يستفسر مع أن الكلام الذي ساق ابن الصلاح رحمه الله قول أبي داود عنده هو ما يتعلق بالسنن، فلماذا يقول هذا في السنن فقط أو مطلقا؟ فيقول: هذا كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن مضان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلام أبي داود على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه. وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. نعم، إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه حينئذ، ويحتاج حينئذ إلى جواب، والله أعلم. هذا كلام العراقي. قال الشيخ شاكر: الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعله سكت عن أحاديث في السنن وضعفها في شيء من أقواله الأخرى كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا، بل يكون عنده ضعيفا وإن لم ينص عنه في السنن وإن سكت عنه، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح. واعتراض ابن كثير صحيح واضح، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته. وقد رد عليه العلماء ولم يقبلوا قوله رحمه الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله عن كتاب المصابيح للبغوي رحمه الله قال، يعني ابن الصلاح: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص، يعني جرى عليه في كتابه المصابيح، مصابيح السنة، لا يعرف هذا الاصطلاح إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، يعني لما في قسم الحسان كما ذكر من الأحاديث المنكرة. البغوي رحمه الله هو الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، وكتابه المشار إليه هو مصابيح السنة، عني العلماء بشرحه على الرغم مما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره. تسمع كثيرا على الرغم من وعلى الرغم من، فأيهما أصح؟ الرغم الرغام التراب، يقال فعله على رغمه وعلى الرغم منه وعلى رغم أنفه، يعني على كره منه. والرغم الكره أيضا، والذل والهوان يقال فعله على رغمه. فإن استعملت هذه أو هذا فلا شيء عليه، ولكن إن كان مع من يضطر إلى ذلك من أهل العلم فالميل إلى الفتح أجمل، لأنه لا مذلة فيه ولا هوان. وأما الرغم فأهل اللغة يقولون: الرغم الكره والذل والهوان، يقال فعله على رغمه، يعني على كره منه، وهو ذليل صاغر. والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. ومع ذلك فقد كان البغوي رحمه الله يشير في قسم الحسان إلى ما كان منه ضعيفا أو غريبا، وقد ذكر ذلك في مقدمته فقال: وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وعرضت عما كان منكرا أو موضوعا. وهو تارة يقول في مواضع في قسم الحسان هذا صحيح تارة وهذا ضعيف تارة على ما أداه إليه اجتهاد، فليس الأمر مطلقا حتى يلام رحمة الله عليه. وأما اصطلاحه فهو أنه جمع في كتابه المصابيح الصحيحين والسنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، يقول هو في قسم الصحاح صحيح إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وأما ما كان في ما دون الصحيحين من كتب السنن فإنه يقول حديث حسن، قد يكون ضعيفا بل ربما كان موضوعا، ومع ذلك هو جرى على هذا الاصطلاح. هل جرى عليه مطلقا؟ لا، بل إنه كان أحيانا ينص على الضعف أو على الغرابة أو ما إلى ذلك، يقول هو منكر أو موضوع، بل هو أنكر على من يمكن أن يأتي بعد معترضا عليه، لأنه قال أعرضت عما كان منكرا أو موضوعا، وإنما ما كان فيه من ضعف أو غريب أشرت إليه، فإذا لا يلام رحمة الله عليه. بعض الذين أوردوا على الإمام البغوي ذلك الإيراد أجاب العراقي عنه إيرادهم فقال: البغوي بيّن في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا، فلا يرد عليه ذلك. قال العراقي: وما ذكره هذا المجيب عن البغوي من أنه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك، ولم يفعل ذلك في كل ما ذكر، إنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما يسكت عليه، إنما يبين الغريب غالبا وقد يبين الضعيف. وكذلك قال في خطبة كتابه: وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه، فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكه ما في الاحتجاج به، وما دام قد بيّن اصطلاحه فلا تثريب عليه ولا مشحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. ثم بيّن ما ذكره من أن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا، وهذا حق وقد مر. ثم ذكر قول الترمذي: حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذب، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فدفع ذلك القول ابن كثير بقوله، وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهل له ثلاثة أسانيد ولا يعرف إلا من وجه واحد؟ فرد ابن كثير ما قال ابن الصلاح. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. قال: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن، لأن الحسن شرب الصحة ولكنه دون الصحيح لاتصافه بالحسن، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. رد ذلك العراقي قال: والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي. وهذه الحيرة التي وقعوا فيها تكلم عنها بعض أهل العلم بكلام حسن، وقد مر أن الحافظ يتردد في الحديث الحسن، يقول هو صحيح بالنسبة لما دونه وهو حسن أو ضعيف بالنسبة لما فوقه، فيكون مترددا في مثل ذلك كما ذكر ذلك الذهبي وكما ذكره أيضا الشيخ الألباني. وبهذا ينتهي مبحث الحديث الحسن في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم ابن الصلاح وأن يرحم ابن كثير وأن يرحم الشيخ شاكر وأن يرحم علماءنا أجمعين من أهل السنة والجماعة السائرين على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.